هناك سؤال يقول: أنا امرأة متزوجة وزوجي عصبي جدا ولا يسمح لي بزيارة أقربائي وحتى أولادي، ولا يريدني أن أتصل بهم، هل أعصي زوجي وأصل أقربائي أم أطيعه في كل شيء؟ القاعدة معروفة في هذا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كان الزوج يمنعك من أن تصل أرحامك مطلقا فلا طاعة له، أما إن كان يمنعك أن تكثري من زيارتهم ويكون الخلاف بينك وبينه في كثرة الزيارة أو قلتها فعليك حينئذ أن تطيعيه، أما إذا منعك بالكلية فهذه معصية ويجب عليها أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يأذن لك بزيارة أهلك، لأن قطيعة الأرحام من المعاصي ولا يطاع من أمر بمعصية. نعم. تخرج دون إذنه؟ إذا كان الخلاف كما شرحت، إذا كان الزوج لا يسمع لها مطلقا فتخرج بغير إذنه.